شكر وامتنان. نحن نكن الحب والاحترام والتضامن مع العديد من المجتمعات المهمشة في جميع أنحاء العالم، السكان الأصليون وغيرهم، الذين يرون في اللغة صميم هويتهم وأسلوب حياتهم. إن جهودهم للحفاظ وإحياء والتوسع في هذه اللغات وأشكال التعبير عنها بطرق مؤثرة تلهمنا لتخيل المزيد من الإنترنت متعدد اللغات والأشكال، حيث يمكننا أن نعيش ذواتنا بشكل أكثر اكتمالا وثراء من بين ذواتنا المتعددة. كما نقدر بشدة جميع علماء المجتمع والمؤسسات والتكنولوجيين الذين يحبون اللغات مثلنا، والذين يعملون بجد كل يوم لجعل الإنترنت متعدد اللغات مثله مثل عوالمنا المادية. إلى العديد من المساهمين والمترجمين والمجتمعات حول العالم، خاصة أولئك الذين انضموا إلى تقريرنا إنهاء استعمار محادثة لغات الإنترنت في عام 2019. شكرا على كل ما تقومون به وعلى وجودكم في العالم وعلى صبركم معنا، ونحن نحاول الصمود خلال العامين الماضيين. شكرا بشكل خاص للمصورة التي أبدعت في تصوير المقالات، ورسام الرسوم المتحركة الذي أهدانا رسومه المتحركة للأشكال التوضيحية. الكثير من الامتنان لجميع أصدقائنا ومجتمعنا الذين راجعوا عملنا من وجهات نظر مختلفة وبلغات مختلفة. أي خطأ فهو من طرفنا، لكن دعمكم وتضامنكم ساعد في جعل هذا العمل الجاري أفضل بكثير. وأخيرا، لبعضنا البعض وعائلاتنا بالدم والاختيار، ما كنا لنتمكن من تحقيق ذلك خلال الأعوام القليلة الماضية، خاصة بين سنتين 2019 و2021 دون الاقتراب من بعضنا البعض، حتى لو كان ذلك افتراضيا فقط. الحب والثقة هي أفضل لغة على الإطلاق.